Allah, Allah, Allah, Allah ya Mevlana. Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Mevlana. Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah. للعاشقين لواهج لم يشفها إلا الصلاة على النبي محمد. الله الله الله الله الله مولانا. الله الله الله لا إله إلا الله. والزام مديح محمد حبا تفز، ما الفوز إلا في مديح محمد. الله الله الله الله الله مولانا. الله الله الله لا إله إلا الله. واطلب بجاه محمد ما تبتغي، ما خاب من يدعو بجاه محمد. الله الله الله الله الله مولانا. الله الله الله لا إله إلا الله. وانهض لقبر محمد تسعد به، سعيد الذي يدنو لقبر محمد. الله